بنبدأ إن شاء الله شيخنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوقت ما قدره من شرعاء من زمن مضيقا موسعا، وضده القضى تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم، من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارج إعادة، للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة العذر قرر إلى آخر. والوقت ما قدر ما قدره من الشرع. قال إن الوقت، وذكر لنا في تعريف أداء في العبادة في وقته المقدر لها شرعا، فعل العبادة بوقت عين. نعم. ما الوقت؟ قال وقته هو الحصة الزمنية المقدرة للعبادة لمصلحة العلم الشارع وجهنها. والوقت ما قدره من الشرع من زمن، ما قدره للعبادة من زمن مضيق موسع، يعني أن الوقت ينقسم إلى قسمين، وقت موسع ووقت مضيق. الوقت موسع هو الذي لا تشغل العبادة منه إلا القليل، الزمان أوسع من العبادة كوقت الصلوات، وقت الصلوات فعل العبادة لا يشغل من وقتها إلا القليل، صلاة الظهر مثلا لا تشغل من وقتها إلا يسير دقائق، فالزمان أوسع والزمان أوسع. والوقت المضيق هو الذي يستغرق جميع أحيان العبادة، تشغل فيها جميع أحيان الوقت، كالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسعون فيه. نعم، هذا المضيق، مضيق الزمان العبادة تستغرق فيه جميع الموسع. الموسع هو عبادة لا تشغل من الوقت إلا اليسير، لا تشغل من الوقت إلا يسير. نعم. وأما المضيق فهو الذي يستغرق جميع أوقات جميع أحيان الوقت أحيان الزمن. نعم. وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. وضده أي الأداء؟ ضد الأداء. الأداء القضاء هو فعل العبادة خارج وقته المقدر لها شرعا، مع لكن بشرط تقدم موجبها، تدارك لما سبق الذي أوجبه، معنى لابد من تقدم موجب. مثلا فعل الظهر بعد غروب الشمس هذا قضاء، لأنه فعله فعلها خارج وقتها مع تقدم موجبها، لأنها وجبت بالزوال. نعم. بالزوال. تقدم موجبها والزوال ولي وجبت به الظهر. نعم. قد علم من الأداء واجب وما منع. نعم. قال إن الأداء قد يكون واجبا كأداء الصلوات الخمس في أوقاتها. نعم. وقد يكون ممنوعا كصوم كأداء الحائض، صوم كصوم الحائض، صوم الحائض. نعم. هي ممنوعة من الأداء، جائز كالمريض. نعم. مسافر مسافر والبريد. نعم. جائز. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. نعم. يعني ثلاثة أقسام. نعم. واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء. الغالب أن العبادة أن كل من يصف بالأداء يصف بالقضاء، لأن الأداء لا بد أن يكون وقت محددة، فإن فعلت في داخل الوقت فهو أداء، ويعد خرجه فهو قضاء. فهو قضاء. ما يصف بالأداء يصف بالقضاء، وربما ينفرد الأداء أداء نادرة كالجمعة. الجمعة تصحب بالأداء لكن لا تصحب بالقضاء، لأن هي خرج وقتها بالكلية، لا تقضى جمعة، وإنما تقضى تصلى ظهرا، ولا تقضى إنما تقضى رباعية ظهر. نعم. خلاف لابن حازم قالت تقدر جمعة. ابن حازم وبعض الغمارين الزمزمي وعبد العزيز عندهم رسالة. ومن الغرائب الظاهرية أنهم في بعض الأحيان يتمسكون بالقياس. صحيح. هذا يجد في نص مع إنكار القياس. هذا يجد في نص. وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها. تكريرها. قال إن الأداء والقضاء انتفيا في النفل، معناه لا يوصف بهما النفل، لأن النفل لا وقت له، والأداء والقضاء لا يكون إلا مع الوقت، تحديد الوقت. وانتبه النفل هنا مراد به النفل المطلق الذي لا وقت له ولا سبب. نعم. انتبه النفل. وانتفيا في النفل والعبادة تكرر والعبادة والعبادة تكررها خارجا إعادة. إعادة هذا يعرف لنا الإعادة، لما فرغ من تعريف الأداء والقضاء شرع لنا في تعريف الإعادة. إعادة لعادة هي تكرير لعبادة ثانية بعد فعلها أولا لو خارج سواء داخل الوقت أو خارجه أن تفعل العبادة فعلا ثانيا هذا هو الإعادة سواء كان لك داخل الوقت أو كان خارجه إذا كان سبب الإعادة لخلال بركن أو شرط تكون الإعادة داخل الوقت وخارجه وإذا كان لفوات مندوب تكون داخل الوقت فقط كإعادة فضل الجمعة نعم هاي داخل الوقت فقط لأنها لفوات مندوب لا فوات للعذر الإعادة لابد لها من عذر لا تشرع إلا لعذر إما بخلال ركن أو شرط وحين تكون الإعادة داخل الوقت وخارجه وإما لفوات مندوب وتكون مقصورة على الوقت نعم للعذر والرخصة للعذر انتهى الكلام هنا نعم والرخصة حكم غيرة نعم شرع الكلام على الرخصة أيضا من إلى سهولة لعذر القرآن هو الرخصة من الرخص وهو اللي سهولة ونعم ومنه رخص السعر معنى إذا لا نوى سهولة والرخصة حكم غيرة من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبيل الأصلي لما قلنا حكم غيرة خرج منك الأحكام الباقية ولا أصل شرعها الحكم الباقي على أصل وضعه الشرعي لم يغير كيف صلاة الظهر 4 ركعات شرعت أصلا هكذا وبقيت هكذا لأن هذا لا يسمى رخصة لأنه بقي على أصل شرعه نعم حكم غير إلى من صعوبة خرج من ذلك يا غير من سهولة إلى صعوبة كان في صدر الإسلام حد الزنات الحبس بالبيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم نسخ هذا خذوا عني خذوا عن قد جعل الله لهن السبيل نسخ هذا بجلد البكري ورجم المحصن وهذا أشد من الحبس فهذا ليس ما رخصة لأنه تغير حكم لكن ليس من صعوبته بل من سهولة إلى صعوبة أو إلى مساوي التغير كان مساوي إلى مساوي كانت نسخ بيت استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة لا ليس أحد أشق من الآخر هذا ليس ما رخصة لعدمي لأنه ليس نقلا من الأصعب إلى الأسهل نعم القبلة لعذر مع لعذر خرج من ذلك إذا كان التغيير من صعوبة إلى سهولة لغير عذر هذا ليس رخصة كلام صدر الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة ثم نسخ هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته الصلوات الخمس بوضوء واحد في حجة الوداع هذا حكم وجاء طبعا من صعوبة إلى سهولة لكن ليس لعذر لأن حال ما بعد التغيير كحال ما قبله لم يطلع شيء يقتضي التغيير إذن حال ما بعد التغيير كحال ما قبله إذن هذا لا يسمى رخصة مع قيام السبب الأصلي مع قيام السبب الأصلي معنى أن سبب الحكم الأصلي ما زال باقي لم يرفع خرج من ذلك ما إذا رفع الحكم الأصلي كيف كان بصدر الإسلام تجب مصابرة الرجل العشرة يكون يكون 20 صابرون يغلبوا 200 10 ثم رفع هذا لا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن تكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200 إذن يجب مصابرة للضعف فإن زاد على الضعف جاز الفرار هذا حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر لكن غير السيارة الأصلية لم يبقى مصابرة الاثنين واجبة تطبيق هذا على على على على على مثاله كنا قلنا مسح على الخفين نعم هذا حكمه غير من صعوبة وهو الغسل الى سهولة الى سهولة طبعا اذا خف عليه ان يمسح لعذر ومشقة نزع الخفين عند كل وضوء مع قيام السنة الاصلي ما زال غسل الشيء واجبا الحكم الاصلي باقي ما زال واجبا ما زال غسل الشيء واجبا لم يرفع بالكلية نعم هكذا مع قيام علة الاصلي مع سووها مع سبب الاصلي نعم مع قيام علة الاصلي نعم معناها سبب الحكم الأصلي نعم معنى سبب الحكم الأصلي كيف مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي المخرجات كلها عزائم غير ما ذكر فهو عزيمة لأن لا واسطة بين العزيمة والرخصة فمثل الحكم الذي لم يغير هذا عزيمة أو غير لكن من صعوبة من سهولة إلى صعوبة أو من سهولة إلى سهولة أو لغير عذر أو لعذر أو غير لكن لغير عذر أو لعذر لكن ما ليس مع قيام السبيل الأصلي كل هذه عزاء مع قيام وتلك في المأذون جزما توجد قال إن رخصة تلك للشهر البعيد للرخصة. يعني عاملين هي التي تقدم كلام عليها، ما هو الأخير اللي هو العزيمة، تلك للشهر البعيد. وتلك في المأذون جزم توجد مأذون تقدم لنا، مأذون فعله تقدم أنه الجائز والمباح عند المتقدمين مترادفان في كل مأذون فعله. قال الرخصة تدخل المأذون فيه من واجب ومندوب ومباح. تقدم لنا هناك وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدام السلفة. هي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن. مطلق الإذن. يعني ما أذن فيه يدخل فيه المندوب والمباح والجائز. الواجب والمندوب والمباح. في المأذون. نعم. ما أذن فعله سواء كان جازما مع الجزم ولا ندبا ولا إباحة. نعم. أما الواجب ك أكل ميتة المضطر هاي رخصة حكم غير. وتلك في المأذون جزم تجد وغيره مأذوني. فيه لهم تردد. نعم المأذوني بأقسام الثلاثة. قال إن رخصة تدخل المأذون فيه بأقسام الثلاثة، الواجب والمندوب المباح. أما مثال الواجب كأكل ميتة المضطر هاي رخصة واجبة. نعم. والمندوب كقصر المسافر هاي رخصة مندوبة. والمباح كفطر المسافر هذا مباح. نعم. المأذون الواجب والمندوب المباح. ويكون المثال الواجب كأكل ميتة المضطر. والمأذون هاي رخصة واجبة هنا. والمندوب كقصر المسافر هذاك مندوبة. والمباح كفطر المسافر لأن أنت تصوموا خير لكم. وربما تجيء وغيره ذي لهم تردد. وتلك في المأذون جزم توجد وغيره فيه لهم تردد. نعم. غير المأذون فيه هو المكروه والحرام. غير المكروه هل الرخصة تصف بالكراهة والتحريم أم لا؟ هل مثل له بسفر العاصي بسفره والله هل يقصران أم لا؟ مسافر. المسافر في المأذون في أي نوع هو داخل؟ مندوب. مندوب. على القصر مندوب. ولا المباح؟ المباح المباح كيف فطر المسافر؟ فطر المسافر. مباح. وغيره فيه له تردد المكروه والحرام. المكروه والحرام. هل تصاب رخصة أم لا؟ كفطر هل مثلا يقصر ويفطر العاصي بسفره والله لاهي سفر مكروه والعاصي سفر معصيته. إذا قلنا رخصة تدخل فيه ماء نعم وإلا فلا. لكن تحقيق أن رخص أن محل الترخيص ليس هو محل التحريم أو الكراهة. الرخصة في الصلاة والصوم في الفطر في الصوم وقصر الصلاة ولا معصية فيهما، إنما المعصية في سبب القصر والفطر وهو السفر. فليس محل الرخصة هو محل المعصية. أترى مثلا هناك في الواجب مثلا أكل ميت المضطر نفس الأكل اللي هو رخصة وهو الواجب وليس السفر. نعم. وليس محل الوجوب لا هو محل الترخيص. هنا محل التحريم ليس هو محل الترخيص. محل التحريم السفر والترخيص في الصلاة والفطر. فهم يا صواب عن هذا مبني على قاعدة فقهية يقول الفقهاء هل المعصية تبطل الرخصة أم لا؟ تبطل الرخصة أم لا؟ القواعد التي ذكرها الزقاق في المشي المنتخب تبطل الرخصة. والظاهرية يقولون على أن الرخصة لا تناطب المعاصي. لا تناطب المعاصي بيجي متنافيا الترخيص وتسهيل من الشارع والمعاصي ليس أهلا للترخيص. نعم. هل المعصية تبطل الرخصة؟ تبطل لا. نعم. إذا قلنا المعصية تبطل رخصته يقول لا يقصر. لا يقصر. وإذا قلنا لا تبطلها يقصر ويفطر. نعم صحيح. والمشهور في مذهب مالك عن لا يقدم على القصر والفطر لكن يفعل يجزي وعد الوقوع. هكذا. وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قانون. قال إن الرخصة لا إطلاق ثاني وهي أنها قد تأتي لما أخرج من أصل ممنوع، ما استثنية من أصل ممنوع، استثنية من أصل ممنوع. نعم. كذا مثال هو القراط، القراط مستثنى من أصل ممنوع وهو الإشارة بالمجهول. القراض، القراض، القرض، لا القراض، القراض دفع مال لشخص إيه؟ على أن يعمل به ويربح بينكما بجزء من ربحه. هل هنا إشارة المجهول لأن الأجرة التي يدفع له مقابل عمله جزء من الربح ولا يدرى هل يحصل أم لا، وإذا حصل هل يكثر أو يقل؟ وإذا حدد الربح، الربح لا يكون يحدد، أن تقول لك أدفع لك مال للتجارة فيه، أنت هو اللي تعمل فيه بالتجارة، فإذا ربحت ما ربحت نصفه لك ونصفه لي مثلا، ربحك هل يمكن أن نقدره الآن؟ لا لا ندريه، ما هل تربحه أم لا مجهول، والنسبة من مجهول مجهولة، ثلث المجهول مجهول وربع المجهول مجهول. إذن هاي هذا مستثنى من أصل ممنوع، ولكن يقال إن القراض رخصة. ومثاله أيضا السلم، السلف، السلم، السلم، السلم، السلم تدفع مثلا دراهم ودينار لشخص على مهم يعطيك بعد شهر أو شهرين أو أجل محدد مثلا سلعة معينة بأوصاف معينة مضبوطة، كانك تقدم الثمن ويتأخر المهم عكس البيع الأجل، هذا مستهل من أصل ممنوع وهو بيع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك، هو يبيع لك ما ليس عنده سيحصل في المستقبل، لكن رخص فيه توسعة على الناس في المعاش، إذن هذه رخصة. والفرق بينها الرخصة بهذا الاصطلاح والرخصة بالاصطلاح الأولي أن الأولى أن الرخصة بالمعنى الأول مقصورة على عذرها، حيث وجد العذر وعذر الترخيصي تأتي الرخصة، وحيث انتفى تنتفي. وهنا قد ينتفي السبب، السبب الحامل على شرع الحكم ولا ينتفي الحكم. مثلا السلم، قلنا مثلا الإنسان قد يحتاج لي لي لي لي لي مثلا لما ما يعيش به ويستعده دراهم ولا دنانير، فيأخذ دراهم ولا دنانير من شخص مثلا على أنه سيدفع له في المستقبل. إذن معنا السلم ما ليس مقصورا على ذي الحاجة، حتى من كانت عنده أموال لا يحتاج المال هو يأخذ أسماء السلم. مثال وذلك هو المساقات، مساقات شخص تتعامل معه على أن يعمل لك في حائطك، فإذا حصلت الثمرة يكون له جزء منها كالقراض، وهو مستلم من أصل ممنوع أيضا لأنه في جهالة بالأجرة. وسببه أن الإنسان قد يعجز عن العمل في حائطه فلو تركه تلف عليه، ورخص له وليس قد لا يكون عنده دراهم ودنانير يستاجر بها، رخص له بأن يعامل الشخص على العمل فيها بجزء من ثمرته. معنى المساقات إذن هي أصلا حكمتها علتها العجز عن العمل، لكن هي رخصة لكل أحد حتى من يقدر على عمله في حياته لو هكذا. وما به للخبر الوصول بنظر صحة والدليل، بنظر صحة والدليل، هو تقدم لنا ذكر الدليل في تعريف أصول الفقه وفي تعريف الفقه أدلة تفصيل منها أدلة تفصيل منها مكتسب، أدلة تفصيل منها مكتسب. وقال هو تعريف أصول الفقه، أصوله دليل إجمالي وطرق الترجيح قيد التالي وما الاجتهاد من شرط واضح. حسن أن يعرف لنا الدليل، ما هو الدليل؟ هو الدليل فعيل من الدلالة، دلالة لغة الإرشاد، أدله أرشده، منه الدليل في الطريق يدلني في الطريق معنى يرشدني إليه. والدلالة في الاصطلاح كان في القالب الطبية، فهم اللي أمر عندهم من أمري له الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر التفهمي مهيئا فهم أولي مفهم ينوى في نص طيبية. نعم إن شاء الله ندرسان إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. وما به الخبر الوصول والدليل في اصطلاح الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الذي نرى، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لبيان هذا التعريف ما يمكن التوصل بصحيح النظري فيه إلى مطلب خبري إلى مطلب خبري حكم شرعي مطلوب خبري مطلوب مطلقة حسب ما تريد أن تستدل عليه. المطلوبات قد تكون شرعية قد تكون لغوية قد تكون كذا وكذا. الدليل استعمله في كل ذلك. أولا أشير بمطلوب الخبري هناك الخبر وهناك تصديق وهناك تصور. منطقي العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. التصديق وهو الخبر والقضية معناها إثبات أمر ونفيه عنه. وشيء تقوله ما يحتمل الصدق والكذب. إذن قضي والخبر إذا لم يقم عليه دليل يسمى دعوة. خبر الدعوة هي القول العاري عن الدليل ما احتياجه إليه. العاري عن الدليل ما احتياجه إليه معناه ما لا يحتاج للدليل لا يسمى دعوة. كي يقول لك الواحد يوصل هنا هذا يسمى دعوة لأنه لا يحتاج للدليل لأنه من الضروريات. إذن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب وإذا لم يكن عليه دليل هذا يسمى دعوة. وقبل إقامة الدليل عليه يسمى دعوة. وإذا شرعت في إقامة الدليل عليه يسمى مطلوبا. وبعد إقامة الدليل عليه يسمى نتيجة. إذن يهمنا الآن هو عند إقامة الدليل عليه شرع في الدليل عليه يسمى مطلوبا. المطلوب هو المطلوب الخبري. مطلوب معناه هناك المطلوب التصوري وهناك المطلوب الخبري. نعم ما يوصلك بصحيح النظر إلى مطلوبك الخبري هذا هو اللي يسمى دليلا. أما ما يوصل طبعا تريد أن تقيم الدليل عليه تثبته ما يوصلك إلى إثباته هذا هو اللي يعبرون عنه بالدليل. وما يوصل المطلوب التصوري يسمونه معرفا وقولا شارحا حدا ورسما. إذن المطالب محصورة في الأمرين إما مطلوب التصوري وإما مطلوب التصديقي. الموصل إلى المطلوب التصوري يسمى قولا شارحا ومعرفا وحدا ورسما. والموصل إلى المطلوب التصديقي يسمى دليلا ويسمى حجة ويسمى قياسا. التصور مطلوب التصور ماذا يسمى؟ يسمى معرفا وقولا شارحا نعم وحدا ورسما حدود والرسم وحد ورسم على على تفصيلات عند المناطق في ذلك. والمطلوب التصديق يسمى دليلا وحجة وقياسا. حجة وقياسا جميل. وصل في قدر نعم وصل في قدر الواحد يتقن المنطق نعم. قال إن ما إن إن إن إن ما يوصله معناه يمكن الوصول به إلى بصحيح النظر. هو صحيح النظر أن تنظر في الدليل من الجهة التي يؤدي بها المطلوب. الدليل له جهات متعددة أوصاف متعددة لكن إذا نظرت في أوصاف الموصلة للمطلوب هذا يسمى دليلا يسمى نظرة صحيحة. وإذا نظرت من جهة أخرى يسمى نظرة فاسدة ولا يوصلك إلى شيء. سأقول سأبين لكم هذا. هو العالم ما سوى الله تعالى من المخلوقات دليل على على وجود الصانع لأنه حاد وكل حاد لا بد من محدث. إيه العالم هو الدليل. العالم هو الدليل. عند الأصول العالم دليل. مفرد. نعم مفرد. والنظر لتنتقل منه إلى المطلوب يدلك على المطلوب تنظر فيه من جهة التي يوصل إليها وهي تغيره. لأن التغير عبارة عن انعدام الشيء وحدوث شيء آخر. إثبات شيء أو نفي. نعم. كان شيء كان انعدم تغير هكذا تغير أي شيء عبارة عن انعدم شيء وطرأ شيء آخر. ممكن نسميه نسبة. إيه تماما. هو مثلا هذا كان مثلا شخص كان أبيع وثم سود من الأصفار ونحو كذا قد انعدم لونه وطلع لهم آخر. يعني بالمشاهدة حادث التغير لازم الحدوث. فهمت؟ إذن التغير من أراد أن يستدل بالعالم على الحدوث فلينظر في تغيره النظر في وصفه. إذن وصفه هو وجه الدلالة. وجد ذاتي ويعبروا عن المناطق بحد الوسطى حد الوسط حد الوسط ولكن اذا ركبوا لا يجعلون هذا وجه الدلاله هو حد الوسط يقول العالم متغير وكل متغير حد العالم حد فمتغير هو حد الوسط وهو وجه الدلاله في العالم صحيح. نعم والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم وقال ما وما به للخبر الوصول بنظر الصحه بنظر الصحه هو دليل واضح والنظر الموصل لما ذكر النظر في تعريف الدليل بالنظر الصحيح حسن ان يعرف النظر قاعد النظر هو الفكر الموصل الى علم بعلم بحكم او ظن به النظر هو ما هو الفكر الفكر الموصل الى علم والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او علم مسجل الموصل الى ظن بحكم الى ظن بحكم او علم مسجل مسجل هنا مع مطرقه ما هو شيء الاطلاق والله ظن والله علم بحكم او بمفرده مطلقا بحكم مطلقا بعلم علم مطلقا بحكم او مفرده تصور او تصديق مفرده نعم تصور هو بحكم تصديق التصديق نعم وتصور هو بمفرده مفرده نعم او تصديق نعم علم مفرد نعم معناها يوصل النظر هو الفكر الموصل الى الى ظن بالاحكام والعلم بالاحكام وتصورات هكذا نعم وهذا يجرنا الى الفكر والفكر هو جولان النفس في المعقولات الفكر هو جولان النفس في المعقولات الأمور العقلية إذا أجلت بها خاطرك وذهنك فهذا يسمى فكرة فإن أوصلك إلى شيء يكون نظرا وإن لم يوصل يبقى فكر غير نظر نعم جولان النفس في المعقولات أما جولان النفس في الأمور الحسية فهو تخيله تخيل يسمى تخيله أو في الحسية فهو تخيل تخيله هو تخيل والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة الإدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر قال إن الإدراك هو إدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه وصول النفس إلى المعنى بتمامه وصول النفس إلى المعنى بتمامه ولذلك يقولون لا منافاة بين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقولي وما ثبت في الحديث أن المسلمون أن المسلمين يرون الله تعالى يوم القيامة ضمهم في رؤيته لأن الإدراك المنفي هو الإحاطة لأن وصول معنى وصول نفسه المعنى بتامه والرؤية تستلزم الإحاطة نعم الإحاطة ممتنعة والرؤية ثابتة نعم الإدراك من غير قضاء أيوه والإدراك إدراك ماهيتي من غير قضاء أي حكم عليها غير تحكم عليها بنفي وإثباته هذا يسمى تصوره حكمي عليها إثبات ونفي نعم كما إذا تصورت مثلا إذا قلنا مثلا زيد قائم إذا تصورت معنا زيد فقط لا زيد طبعا تحكم عليها لابد أن يكون زيد معلومة عندك وتصوره إذن إدراكك لزيد هذا التصور تصور وإدراكك لمعنى القيامة القيام أيضا لكي تثبته أو تنفيه ولا بد أن تكون تعرف ما هو القيام تدرك ذلك نعم تدرك ذلك هذا هو التصور تصور صديق. تصور لا تصدير مثلا لا زيد قائم سأقول لك زيد هناك كل تصورات هناك تصور زيد وحده وقائم وحده. هناك تصور معنى القيام وحده وهناك تصور ذلك تعلق معنى القيام بزيد من غير إثبات ولا نفي لا أنت قبل التنفيه أو تثبت لا تصورها إذا تصورت ثلاث نعم وهذا يتصور في الشك الشك في الشك نعم. الشك وتصور النسبة غير حاكم بشيء فإذا أثبتت جزمت بالإثبات أو جزمت بالنفي فهذا هو الحكم هو اللي يسمى تصديقه فالتصورات ثلاثة والرابع تصديقه تصور المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية التي هي مورد الإجابة والسلب فإن جزمت بالثبوت أو النفي فهو الحكم ويعبرون عنه بالإيقاع والانتزاع ومعه تصديق معه تصديق معناها إذا حكمت من غير قضاء أما إذا قضيت بالنسبة حكمت بها هذا هو التصديق. نعم. جازمه دون تغير علم علما علما وغيره اعتقاد ينقص. قال إن الإدراك إذا كان جازما غير قابل للتغير بين كان مستندا للدليل فهل يسمى علما؟ بالعلم هو الإدراك الجازم المطابق للدليل والمقل للدليل، لأنه إذا كان الدليل دليل ما أفاد العلم، فما أفاد العلم لا يقبل التغير، ما أفاد اليقين لا يقبل التغير، ما كان الدليل وغيره اعتقاد. أما إذا كان الإدراك جازما لكن لغير دليل يقول التغير، فهذا يسمى اعتقادا ولا يسمى علما. نعم. إلى صحيح والاعتقاد ما صحيح كاعتقاد المسلمين ما هم عليه عوام المسلمين اللي مغير دليل يعرفون كثير من المسائل من غير دليل عليها وفاسد كاعتقاد الفلاسفة تقدم العالم. ولهذا يعبرون دائما يقول العقيدة الصحيحة والعقائد الفاسدة. الفاسدة يأتي بها مفرد وهو طبعا العقيدة الصحيحة واحدة العقائد الفاسدة. نعم. إلى صحيح إن يكون يطابق أو فاسد ولا يوافق هكذا. والوهم والظن وشك محتمل. نعم. لراجح أو ضده أو معتدل. الإدراك يقول لا يكون جازما إما أن يكون قبل التغير أو لا. إن قبل التغير إذا ما يقبل التغير فعلمه وإن قبله فاعتقاده. أما إذا كان إدراكه غير جازم الأصل إذا كان جازما معناه يحتمل النقض. يحتمل النقض مثلا إذا قلت لك زيد قائم لكن لست جازما معناه أحتمل بقي احتمال أنه غير قائم. هذا الاحتمال إما أن يكون ضعيفا مرجوحا فالحاصل يكون ظنا. وإذا كان النقيض محتمل احتمال قوي فالحاصل وهم. وإذا كان مساوي بس ما شك شك هكذا. والوهم وظن وشك محتمل هذا في شك في لف ونش مرات لف ونش مرات لراجحين أو لراجحين اللي هو ظن لراجحين يزعل من أول الأول الوهم الوهم الوهم يعني نعم احتمال نقض احتمال راجحا. نعم. أو ضده معناه مرجوحا وهو ظن. مرجوح الظن. ظن. هو معتدل هو الشك. معتدل الشك. الشك. هذا من باب ايش؟ اللف والنشر المرتب. من باب اللف والنشر المرتب. مرتب معناه الأول والأول والثاني الثاني والثالث الثالث. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف. نعم. قال هناك مسألة. هل يختلفوا هل العلم يقبل التفاوت؟ العلم أفاد اليقين لا يحتمل النقيض لكن هل يقبل التفاوت أن يكون بعضه أقوى من بعض؟ قال بعض نعم كعلمنا مثلا بكل واحد يصف الاثنين أقوى من علمنا بوجود بغداد معناه نجزم أيضا بوجود بغداد معناه هناك علم يتفاوت وبعضهم هنا في عرف قال بعضهم لا لأن العلم لا يكون إلا حتى يحصل اليقين ويحصل اليقين ليس بعد اليقين شيء. نعم. فيها رسالة في تعريف العلم يعني ذكر الاختلافات هل يعرف العلم بعضهم قالوا لا يعرف لعسره ومنهم من عرف تعريفات كثيرة والله ومنهم من قال لا يعرف لوضوحه نعم صحيح الأمور واضحة قد يزيدها التعريف وغموضة. نعم. وابن العربي في شرحه البخاري قال لا يعرف نعم قالوا لا يعرف. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف وإنما له لدى المحققين تفاوت بحسب التعلق قال من توهم أن العلم يتفاوت عند التحقيق لا تفاوت في نفس العلم إنما التفاوت في متعلقات العلم أي معلومات هذا أعلم من هذا لا أن علمه أقوى من علمه وإنما معلوماته أكثر معلوماته فتفاوته من علم مثل مسألة واحدة بدليلين أو تدل ليس كما عليها بدليل واحد وإن كان كله حاصل له اليقين هم كله فهم المسألة إلا أن واحد عنده دليل عدد واحد دليلين واحد دليل واحد يعني على أكثر من علم لما له من اتحاد المنحصر لأن العلم صفة واحد والتعدد إنما هو في معلوماتي اتحاد منحتي مع تعدد لمعلومة التعدد إنما هو في معلوماتي أما العلم هو صفة واحدة. لما له من اتحاد المنحصر مع تعدد لمعلومة سبحان الله هذا الأبيات اللي فيها المنطق عندما ظهرت الباقي سهل وإنما له لدى المحققين تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتين مع تعدد لمعلوم عليم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما هذه مسألة معروفة عند بحث فيها هل الإيمان يزيد وينقص أم لا إذن هذا لا يبني على أن هل العلم يتفاوت أم لا إذا قل العلم يتفاوت يكون الإيمان يزيد وينقص وربما يدل لهذا ما روي وكان من كان في بسنده كلامه الإمام مالك على على على قاعنا لبي أبو بكر لم يصدق أبو بكر بصلاة ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره نعم ما فضلكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر بصدره اللي هو الإمام هذا يقتضي أنه أن إيمانه أقوى من إيمان غيره ولو مشهد له أصل الحسن البصري نعم الإيمان ما وقر في القلب وصدقه والعمل صدقه والعمل نعم هكذا إذن هذا يدل عليه وقال بعضهم لا يزيد ولا ينقص إنما يزيد بالأعمال الصالحة والخلاف والإيمان يطلق على الأعمال الصالحة ولا شك أنه يزيد وينقص بهذا الاعتبار لأن الأعمال الصالحة تزيد وتنقص وينسبون الإمام مالك على أن عدم النقصان عدم النقصان ولكن هذا ضعيف نعم صحيح ثبت عنه أنه يقول بزيادة نقصان وزيادة نعم ويدل له يزداد إيمان زادهم إيمانا ويزيد الله الذين تدوا كثير ومنهم كذلك ما يدل على كذلك لا يزلي حد لا يزن الزاني حين يزني هو مؤمن نعم هو أصل الإيمان لم يسلم لكن معناها لم هو إيمان وهو مؤمن إيمان كاملة مع أن ما يتفاوت ومرعب بن جبل جلس بنا نؤمن ساعة نؤمن ساعة صح جلس بنا نؤمن ساعة نعم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليه من الإيمان, الإيمان. والجهل أنا أقفنا إن شاء الله الجهل جاءنا تقف دونه إن شاء الله تقف مع العلم دون الجهل إن شاء الله طيب إن شاء الله الله يبارك طيب إن شاء الله شيخنا متى ننظر إلى ترى هذا ترى لا حتى نبرمش وقت ان شاء الله ان شاء الله هذا رسائلكم ان شاء الله ان شاء الله تعالى متى حاول اسحب لك النسخه منها تراها ان شاء الله وشوف وتبدي لي رايك الرسائل اللي عندك جاهزه ممكن مثلا اذا كان لكن ليس من هنا لان النت عندكم ضعيف